بعد نار. الزمن هو اللي هيخلص لطاري، الزمن هيدوات في البعد نار. الزمن هو اللي خلص للنار. كل هجر وكل ليل سهرت بوني، كل غد وكل جرح سردت بوني، كل غد وكل ليل سهرت بوني، كل غد وكل جرح سردت بوني. كله أسرد الليالي، الليالي عليك بدال. كله أسرد الليالي،

ولا تضر عليك